الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق شرعنا في شرح باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. وعرفنا في الدرس الماضي معنى هذه المذكورات، وهي وصل الشعر، أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، بشعر غيرها، بشعر آخر، فهذا منهي عنه، بل هو محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث لعن من فعل ذلك. وأما الوشم فهو الكتابة على الجلد، أن يكتب الإنسان أو يرسم شيئا على جلد جسمه وجسده عن طريق النقش، يعني ينقش كتابة أو رسما على جلده حتى ينطبع ذلك الرسم أو تنطبع تلك الكتابة على الجلد فلا تزول، فهذا هو الوشم، وهو محرم أيضا، بل هو من كبائر الذنوب. وأما الوشر فهو كما ذكر المصنف رحمه الله هو تحديد الأسنان، يعني أن يمسك الإنسان، أن تمسك المرأة مبردا فتحد ما بين أسنانها، تحد ما بين أسنانها حتى يكون هناك فراغ بين سن وآخر، فهذا أيضا محرم كما سيأتي في الأحاديث. إذن يقول المصنف رحمه الله: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. وقد استدل المؤلف على تحريم هذه المذكورات بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه المذكورات في هذا الباب من تغيير خلق الله، فالمرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها هذا تغيير لخلق الله، والشخص الذي يجعل الوشم على جسده فهذا يغير خلق الله تبارك وتعالى. والوشر أيضا وهو تحديد الأسنان من تغيير خلق الله. إذن فهذه الأمور ينهى عنها من هذا الباب لما فيها من تغيير خلق الله. وقد دلت الآية الكريمة على أن الشيطان وإبليس هو من يدعو الناس إلى تغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد هذه الآية عدة أحاديث في هذا الباب، فقال رحمة الله عليه: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، والحصبة مرض جلدي وهو يشبه مرض الجدري، تقول: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، أي تساقط شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ يعني هل يجوز لي أن أصل شعر ابنتي بشعر آخر لأن شعرها يتساقط؟ ونلاحظ بأن هذه البنت التي كانت يعني على وشك الزواج يعني لم ترد أن تصل شعرها بشعر غيرها من باب زيادة الزينة، من باب زيادة الزينة، وإنما كان شعرها يتساقط. إذن فكان يعني حالها أشبه يعني بحال الحاجة أو الضرورة، فكان شعرها يتساقط، فأرادت أمها أن تصل شعرها بشعر آخر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. لعن الله الواصلة، والواصلة هي المرأة التي تصل الشعر، تصل شعرها مثلا بشعر آخر، أو تصل شعر غيرها بشعر آخر. إذن فالواصلة هي الفاعلة، هي الفاعلة لعملية الوصل، لعملية وصل الشعر بشعر آخر. فالواصلة هي الفاعلة وهي ملعونة بنص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة. ثم عطف فقال: والموصولة. والموصولة هي التي يفعل بها الوصل، هي التي يوصل شعرها بشعر آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعن الفاعل والمفعول بها ذلك، والمفعول بها ذلك. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تصل الشعر بشعر آخر، ولعن أيضا المرأة التي يوصل شعرها بشعر آخر. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. والمستوصلة هي التي تطلب الوصل سواء طلبته لنفسها أو لغيرها، فهي ملعونة أيضا. إذن فلنلاحظ في هذا الحديث بروايته أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء الثلاثة: لعن الواصلة وهي الفاعلة، ولعن الموصولة وهي المفعول بها، ولعن أيضا التي تطلب هذا الفعل. وجاء لعن هذه الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة جميعا لأنهم متعاونون على هذا الذنب وعلى هذه المعصية. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فوصل الشعر بغيره لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن صاحبه ملعون، كما جاء في هذا الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه. ومما نستفيد أيضا من هذا الحديث أن هذا الوصل محرم مطلقا، حتى لو كان للحاجة. يعني المرأة مثلا قد تكون مريضة بمرض السرطان، عافاني الله وإياكم من ذلك. ومن المعلوم أن مرضى السرطان إذا أجريت لهم أو يعني عملوا يعني بعض الأشعة لمداوتهم فإنه يتساقط شعرهم، فإنه يتساقط شعرهم. فالمرأة الذي تمرض مثلا هذا المرض ويتساقط شعرها عند التداوي، لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر، لا يجوز لها أن مثلا أن تضع الباروك على رأسها، رابيريك، لا يجوز، حتى لو قالت: أنا مريضة وشعري يتساقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك كما في حديث أسماء، حتى في حق هذه المرأة والبنت التي كانت مريضة بالحصبة وهي على وشك الزواج، ومع ذلك نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن فهذا يدل على أن الوصل يعني لا يجوز حتى في حال الحاجة، حتى عند الحاجة فهو ممنوع ومحرم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح بعض الألفاظ التي وردت في حديث أسماء، قال رحمه الله: قولها فتمرق، يعني فتمرق شعرها، قال فتمرق هو بالراء، ومعناه انتثر وسقط. قال: والوصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر. إذا الوصلة هي التي تفعل ذلك إما بنفسها أو بامرأة أخرى. إذا فعلت ذلك بنفسها أي وصلت شعرها بشعر آخر فهي واصلة، وإذا فعلت ذلك بغيرها وصلت شعر غيرها بشعر آخر فهي واصلة وهي ملعونة كما في الحديث. قال النووي: والموصولة التي يوصل شعرها، يعني من يفعل بها ذلك، من يفعل بها عملية الوصل فهي موصولة وهي ملعونة كما في الحديث. قال: والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها، من يفعل ذلك لها. إذن فالمستوصلة هي التي تطلب عملية الوصل، سواء كان هذا الطلب لنفسها أو لغيرها كابنتها أو أختها أو جارتها أو صاحبتها ونحو ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، متفق عليه، أي روى البخاري ومسلم في الصحيحين يعني مثل حديث أسماء في معناها عن عائشة رضي الله عنها وأرضها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.